بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان اليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروس التصريف في لامية الأفعال. قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفعل المضارع المبني من فعل، وذكر الناظم رحمه الله تعالى أن قياسه هو يفعل، قال: فالضم من فعل الزم في المضارع. والآن ينتقل بنا إلى مضارع فاعل، قال: وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. افتح موضع الكسر، افتح أيها الطالب قياسا موضع الكسر. موضع الكسر هو العين في المبني، أي في الفعل المضارع المبني من فاعل. إذن فاعل إذا كان الفعل على وزن فاعل بكسر العين، وأردنا أن نبني منه الفعل المضارع، فإننا نأتي به على وزن يفعل، فنفتح موضع الكسر. موضع الكسر من فاعل هو العين، فهذه العين تفتح في المضارع فيكون على وزن يفعل. هذا معنى قوله: وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. وهذا هو القياس. وهناك بعض الأفعال خرجت عن القياس وهي على قسمين: قسم جاء بوجهين، أي بالفتح والكسر، يعني جاء عن العرب بالوجهين، وقسم جاء بوجه واحد وهو الكسر سماعا فقط. وهذه الأفعال التي خرجت عن القياس سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى في البيتين المواليين. إذن أخذ الآن بعض الأمثلة لفعل يفعل، وهذا هو الكثير في كلام العرب وهو القياس. أبدأ بأمثلة الصحيح: فرح يفرح، وركب يركب، وسمع يسمع، وجهل يجهل، وعلم يعلم، وهكذا. أكتفي بفعل واحد مع الضمائر الاثني عشرة، فأخذ مثلا ركيبة، تقول: أنا أركب، ونحن نركب، وأنت تركب، وأنت تركبين، وأنتما تركبان، وأنتم تركبون، وأنتن تركبن، وهو يركب، وهي تركب، وهما يركبان، وهم يركبون، وهن يركبن. ثم أنتقل الآن إلى أمثلة المعتل. المعتل قد يكون معتل العين، قد يكون معتل اللام. إذا كان معتل العين فمثاله خاف، خاف أصله خاويف على وزن فاعل، وقد سبق أن مثلنا به في الفعل في أبنية الفعل الماضي عند قول المؤلف: بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلايات ومكسور عين. إذن خاف أصله خويفة على وزن فاعل، تحركت الواو تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار خاف. ومضارعه يخاف بالألف، يخاف. وهذا هو دليلنا على أن خاف أصله خويفة. إذن كون المضارع المعتل العين بالألف دليل على أن أصل الماضي فعل، دليل على أن أصل الماضي فعل، لأنه لو كان على وزن فاعل لجاء بالضم مع الواو، مثل طال يطول، وقد سبق طال يطول، ولكنهم قالوا يخاف ولم يقولوا يخوف، فعرفنا أن أصله فعل وليس أصله فعل. وأما فعل فسيأتي أيضا أن فيه قسمين، وهما يفرق بين فعل وفعل باسم الفاعل. إذا كان اسم الفاعل على وزن فاعل فالماضي أصله فعل، مثل طال يطول، فهو طويل، طويل على وزن فاعل، فبذلك عرفنا أن طال أصله طول وليس طول. وأما صام فأصله صوام، مش صوم، صوام وليس صوم. لماذا؟ لأننا نقول صام يصوم فهو صائم، لا نقول صام يصوم فهو صويم، بل نقول صائم، فعرفنا أن أصله فعل، يعني وزنه فعل. ربما سأعود إلى التفصيل في هذه المسائل إن شاء الله في بعض الدروس المقبلة. إذن قلت يعني خاف أصله خاوفة، ولذلك جاء مضارعه بالفتح على وزن يفعل يخاف، وأصله يخواف. يخواف نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه، فصار يخوف كما سبق في طال يطول، ولكن يخاف فيه زيادة، وهي أن الواو قلبت ألفا فصار يخاف. إذن نقول نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يخوف، ثم قلبت الواو ألفا فصار يخاف. كذلك أنا أخاف، ونحن نخاف، وأنت تخاف، وأنت تخافين، وأنتما تخافان، وأنتم تخافون، وأنتن تخفن. لكن أنتن تخفن فيه زيادة أخرى، وهي أن تلك الألف تحذف لالتقاء الساكنين. إذن نقول تخفن أصله تخوفن على وزن تفعلن. نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار تخوف، ثم قلبت الواو ألفا فأقول تخوفنا، يعني فصار تخوفنا هكذا تخوفنا، ثم قلبت الواو ألفا فصار تخافنا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار تخفنا على وزن تفلنا، لأن الألف التي حذفت هي عين الكلمة في الأصل. وكذلك هو يخاف وهي تخاف، وهما يخافان وهم يخافون، وهن يخفن، فيخفن على وزن يفلن أيضا، مثل تخفن على وزن تفلن. وهذا أصله واو، لأننا نقول خاف يخاف خوفا. وهناك فعل على وزن فاعل، ولكن أصله ياء، مثل نال ينال، لأننا نقول نيلا، ولا ينالون من عدو نيلا. إذن نال ينال نيلا أصله نايل ينيال، نايل ينيال على وزن فاعل يفعل. وقس على المثال، إلا أننا نقول هنا الياء، نقول تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا. وفي المضارع ينيال ينيال نقول نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال سكون فصار ينيل، ثم قلبت الياء ألفا فصار ينال. وقس على ما سبق. وكذلك نام ينام، نام ينام مثل خاف يخاف، لأنك تقول نوما. إذا نام أصله ناويما على وزن فاعل، ناويما على وزن فاعل نام ينام. وينام أصله ينوام على وزن يفعل، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال. شنو هي حركة الواو؟ هي الفتحة. ينوام نقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى ما قبلها بعد زوال السكون وهو النون ين، فصار ينوم، يعني لما نقلنا الحركة اللي هي الفتحة صار ينوم، ثم قلبت الواو ألفا فصار ينام. ويمكن أن ندرج في هذا أيضا شاء يشاء، وهذا فيه خلاف، لأن هناك من قال شاء أصله شياء على وزن فعال، وهكذا، يعني كل فعل على وزن فاعل معتل العين فإننا نفعل به كما فعلنا بهذه الأفعال التي ذكرناها. وأما معتل اللام فمثاله نسي، نسي على وزن فاعل، ومضارعه ينسى، وأصله ينسي على وزن يفعل، تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار ينسى. وقد أشار بعضهم إلى هذا فقال ما قبل واو ثم ياء فتيحة، فقلت حركت تراه أنجاح. وستأتي تتمة هذا البيت، يقول ما قبل واو، هذا هو الشهيد الآن، ما قبل واو ثم ياء، يعني ما قبل واو وهو هنا السين ينسي، ما قبل واو ثم ياء إن فتح، يعني إذا فتح ما قبل الياء، فقلت حركت قل في التصريف تحركت، يعني تحركت الياء تحركا أصليا ونفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار ينسى. وكذلك أنا أنسى ونحن ننسى وأنت تنسى وأنت تنسينا، تنسينا أصله تنسينا، تحركت الياء تحركا أصليا ونفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار تنسينا، تنسينا. ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار تنسينا على وزن تفعينا، تفعينا، لأن الألف التي حذفت هي لام الكلمة، إذن فهو على وزن تفعينا، أنت تنسينا، وأنتما تنسيان، وأنتم تنسونا، تنسونا على وزن تفعونا، لأن أصله تنسيون على وزن تفعلون. نقول أيضا تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار تنساون. فالتقى ساكنين فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار تنسون، وأنتم تنسون، وأنتن تنسينا، أنتن تنسينا، هذا على وزن تفعلنا، تفعلنا باللام، هذا لم يحذف فيه شيء، تفعلنا باللام. وهو ينسى وهي تنسى وهما ينسيان، وهم ينسون على وزن يفعون، وهن ينسين على وزن يفعلن. إذن أنت تنسين وأنتن تنسين، هذان لا بد أن يعني تكون ذكيا لكي تفرق بينهما. أنت تنسين على وزن تفعين بالياء، لأن أصله تنسيين على وزن تفعلين، فحذفت الياء التي هي لام الكلمة وبقيت ياء المؤنثة المخاطبة، إذن الياء هنا ياء المؤنثة المخاطبة، أنت تنسينا. وأما قولك أنتن تنسينا فالياء هنا أصل في الكلمة وهي لام الكلمة، فهو على وزن تفعلنا. طيب، ونقيس على هذا المثال: عمي يعمى، ورضي يرضى، وخفي يخفى، وجوي يجوى، وهوي يهوى، وما أشبه ذلك. اكتفي بهذا وأنتقل إلى المضاعف إن شاء الله تعالى.